صدق الله العظيم. سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم السبت، وهو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر تشرين الأول سنة 1971.